بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها، وإن بايعتها انظره واعقدي، ويحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد، وكل له من زوجة لمس كله مع النظر افهمه بغير تقيد. كذاك مباحات الإماء لربها، وإن زوجت فينظر سوى عورة قدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا تكملة للكلام عن ما يجوز النظر إليه للمرأة الأجنبية، وقد تقدم معنا الكلام عن النظر إلى ما يجوز للمحارم في نظرهم إلى نسائهم، وكذلك النظر إلى المخطوبة وفي حال ما يتعلق بنظر المرأة إلى المرأة وغير ذلك. ثم أتبع ذلك بهذه المسألة، وهي مسألة النظر إلى المرأة الأجنبية إذا كانت شاهدة، فقال: ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها، وإن بايعتها انظره واعقدي. هنا يتكلم عن مسألة الشهادة، والشهادة في القضايا يجوز للقاضي أن ينظر إلى وجه الشاهدة، وكذلك للرجل أن يتعرف على المتهمة، فيكون هذا من الحالات الجائزة، مثل هذا الخطبة، مثل هذا أيضا البيع والإجارة إذا احتاج إلى ذلك، كأن يعطي ملكية شيء للمرأة فلا بد أن يتعرف عليها فيتأكد أنها فلانة، ولا يقال أنه لا يجوز لها أن تظهر وجهها في هذه الحال، بل قد يكون الواجب عليها هنا أن تظهر وجهها، وهذا لحاجة، إما لبيع أو لإيجار أو لنحو ذلك، إذا كان يتعين أو لا يتعين معرفة المرأة إلا بكشف وجهها. فقال: ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها، وإن بايعتها انظره واعقدي. وإن بايعتها يعني صار في بيع وشراء، فاشترت منك شيئا وسلمتها، أو استأجرت منك عقارا أو نحو ذلك، واحتاج الأمر أن تنظر إلى وجهها لتتثبت أنها هي التي ستسلم العقار أو ستستلم السيارة أو نحو ذلك، فلا بد أن تكون أو لا بد أن تكشف وجهها حتى يتم التعرف عليها، وكذلك العلاج قد تقدم معنا شيء من ذلك، وهذا الأمر كله صيانة للحقوق حتى لا تضيع، صيانة للحقوق حتى لا تضيع. ومثل ذلك في التقاضي في المحاكم، ينظر القاضي سواء للمتهمة إذا احتاج الأمر إلى ذلك، أو للشاهدة أو لغير ذلك. فقال: ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها، وإن بايعتها انظره واعقدي. قال: ويحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد. يعني يحرم النظر بشهوة، الإنسان الرجل مأمور بأن يغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن جاء الأمر للرجل بحفظ عورته، وجاء الأمر للمرأة أيضا بحفظ عينه عن النظر المحرم وحفظ عورته، وكذلك المرأة تحفظ عينها من النظر إلى ما لا يحل لها. ولا شك أن النظر بشهوة محرم، النظر بشهوة إلى غير الزوجة محرم. ولذلك جاء في الحديث والعين تزني وزناها النظر، العين تزني وزناها النظر، ولا شك أن النظر هو البريد إلى الزنا عياذا بالله. قالوا نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. قال والغواني يغرهن الثناء، نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. المرأة تتأثر إذا صار يعني هناك نظرة، والمرأة أيضا بادلت هذه النظرات المسمومة الخطيرة والتي هي سبيل إلى وقوع المعاصي والفواحش. قال كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ولا سيما مع هذه الأزمنة التي يعني انتشر فيها الدواعي إلى النظر المحرم من الإعلانات ومن الأجهزة هذه الكثيرة التي فتح فيها كل شيء. فقال إلى كل من سميته في التعدد، يعني إلى من سبق أن ذكرهم في مسألة البيع أو الشراء أو الإجارة أو الشاهد أو نحو ذلك، لا يجوز أن يكون النظر بشهوة. فإذا كان النظر بشهوة فيحرم، لأنه أبيح للحاجة، أنه أبيح للحاجة. والناظم يذكر هذه الأمور لما تقرر عنده من وجوب تغطية المرأة لوجهها، من وجوب تغطية المرأة لوجهها، فكان كشف وجهها هذا لحاجة، كان كشف وجهها لحاجة. قال وكل له من زوجة لمس كله مع النظر فهمه بغير تقيد. أي المعنى أنه لكلا الزوجين أن ينظر إلى جسد الآخر، إلى كل جسده، وليس هناك ما يمنع أو ما يحرم النظر إليه في نظر المرأة إلى جسد زوجها أو الزوج إلى جسد زوجه. فهذا كله جائز ولا مانع من ذلك، ويجوز له أيضا أن يلمس ما يشاء، وإنما يحرم عليه ما جاء تحريمه، هو إتيان المرأة في الدبر أو إتيانها في حيضها، هذا محرم. وسكت الشرع عما سوى ذلك، والله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالأصل الحل الرجل أن يتمتع بزوجه والزوجة أن تتمتع بزوجها. ومما يدل على جواز النظر ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، وهما جنوبان. قال أهل العلم في هذا الحديث جواز النظر إلى عورة للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته وعكسه. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن عطاء سأل عائشة عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فأجابته بهذا الحديث، فذكرت له أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وهما جنوبان. ومما يدل على هذا أيضا حديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالحديث ظاهر في أنه يجوز للإنسان أو يجوز للزوج أن يرى من عورة أهله، وكذلك المرأة أن ترى من عورة زوجها، فهذا أمر جائز. نعم. وقضية يعني حرص المرأة على حيائها ونحو ذلك هذا لا شك، يعني ليس للزوج أن يكره المرأة على إظهار ما يعني تستحي منه، فإن هذا قد يؤذيها، وإنما يكون ذلك بالمطاوعة والرضا، بالمطاوعة والرضا، وله حق في ذلك، ولكن ما كان الرفق في شيء إلا زانه. نعم. نعم قرأته كذاك مباحاته. نعم قال كذاك مباحات الإماء لربها وإن زوجت ينظر سوى عورة قدي. أيضا يجوز للرجل أن ينظر إلى مملوكته، إلى الأمة، يجوز أن ينظر إلى شعرها وإلى كفيها وإلى وجهها، هذا جائز. فإذا أراد التسري بها فجاز له النظر إلى جميع جسمها، تكون هذه في حكم الزوجة إذا أراد أن يتسرى بها. إذا زوجها بقيت هي أمة عنده وزوجها لغيره، فإنه لا يجوز له النظر إلا لوجهها وكفيها لأنها مملوكته، أما غير ذلك فلا يجوز النظر إليه، فلا يجوز النظر. ولماذا جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها؟ لأنها مملوكة له، لأنها مملوكة له. طيب إذا كانت هذه المملوكة التي زوجها غيره فاتنة فلا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة، أو لا يجوز النظر إليه لأن هذا يدعوه إلى الافتتان بها، وهي متزوجة لغيره، هي متزوجة لغيره. إذن لا يجوز النظر بشهوة إلا للزوجة أو المملوكة التي يتسرى بها، أما النظر لضرورة أو لحاجة إلى امرأة أجنبية فيشترط فيه أن لا يكون النظر بشهوة، يشترط فيه أن لا يكون النظر بشهوة. نعم. ويكره حقن المرء إلا لضرورة، إلا ويكره حقن المرء إلا ضرورة، ويكره حقن المرء إلا ضرورة، وينظر ما يحتاجه حاقن قدي كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد. نعم ثم قال ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قدي. معنى ذلك المراد بالحقن هنا ما يحقن به المريض من طريق الشرج إلى جوفه، سواء يعني لأجل تنظيف أو لعلاج أو لنحو ذلك، فإذا كان هذا الأمر لا بد منه للعلاج فلا حرج للطبيب أن يحقن المريض فيستدعي هذا النظر إلى عورته المغلظة، والمريض يذهب إلى الطبيب والمريضة تذهب إلى الطبيبة فتكشف عليها النساء. وقد سبق معنا التفصيل في هذا الأمر، إلا في حال أنه لا توجد طبيبة فتضطر المرأة إلى أن تعرض على الرجال إذا احتاجت إلى ذلك وكان الأمر ضروريا، ولو صبرت ولم يؤدي هذا إلى فساد أعضائها أو إلى زيادة مرضها أو إلى هلاكها فلها الأجر في ذلك. وجمهور العلماء على أن العلاج ليس بواجب، على أن العلاج ليس بواجب إلا إذا كان يؤدي إلى الهلكة أو يؤدي إلى العجز، فلا شك أن الحفاظ على حفاظ الإنسان على بدنه أمر مطلوب في الشريعة، وهو من المقاصد الشرعية والضرورات الخمسة، الحفاظ على النفس. الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التاء ولا تقتلوا أنفسكم. إذن الذي ينظر في الرجل الطبيب المختص في ذلك وكذلك المرأة، ومثل هذه الحقن المنظار الطبي، يعني بعض المناظر ربما تكون من الأنف أو ربما تكون من الفم، وبعضها قد يحتاج أن يكون من طريق الشرج، فلا بأس بذلك، ويجوز للطبيب أن ينظر للحاجة فقال ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قد، يعني ينظر إلى ما يحتاج إليه الحاقن، يعني لا يتعدى هذا الطبيب أو هذه الطبيبة، إنما تنظر بقدر الحاجة إلى الحقن دون زيادة ثم ذكر من المسائل، قال كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد. القابلة هي التي تولد النساء، هي التي تولد المرأة. الآن ما يسمى بطبيبة النساء والولادة، يعني كان العرب من قديم يسمونها القابلة، فهذه لها أن تنظر إلى مخرج الولد، إلى مخرج الجنين إذا خرج، لها أن تنظر إلى ذلك للحاجة إلى ذلك، ولما فيه من المصلحة العظيمة في سلامة المولود، ولكن لا يتولاه الرجال إلا لضرورة، كأن لا يوجد في المستشفى إلا طبيب، أو أن الطبيبة عجزت عن هذه الحالة لتعسر الولادة فاحتاج إلى طبيب ماهر أو نحو ذلك، فهذا أمر يكون من باب الاضطرار أو يكون من باب الحاجة الملحة، فهذه حالات يجوز فيها النظر، نظر المرأة التي تولد القابلة، نظر الطبيب الذي يعالج، ومن ذلك النظر في حال الختان، النظر في حال الختان، ولا سيما إذا ختن الرجل عن كبر، أو المرأة إذا تؤخر في ختانها مثلا، فيجوز النظر للحاجة. ومن مما استثناه العلماء أيضا النظر إلى البكارة لحاجة، إما لإثبات عنة الرجل، وإما لإثبات سلامة المرأة، أو لنحو ذلك من الأمور التي يستدعيها الحال. فقال كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد. نعم. ويكره إن لم يسر قطع بواسر، وبط الأذى حل كقطع مجود، كاكلة تسري بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددي، وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، وعنه على الإطلاق غير مقيد. ثم بدأ يذكر بعض الأمراض وما يتعلق من الأحكام في أمر علاجها، فقال ويكره إن لم يسر قطع بواسر. البواسر هنا هي البواسير، وهو الداء الذي يكون في الدبر، فيجوز قطعه، وإن كان في قطعه إظهار للعورة، ودفع هذا من باب الضرورة أو من باب الحاجة، قد لا تكون ضرورة، ولكن قد يكون الأمر فيه حاجة، لأن هذا ربما يؤذي، ولا شك أنه من الأمراض المؤذية، فهذا أمر، هذا الأمر جائز، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الله لم يضع دواء إلا وضع له، لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. فيجوز للإنسان أن يذهب إلى العلاج إذا ابتلي بهذا الأمر، وهو يعني من الأمراض المنتشرة ولها أسباب في ذلك. قال وبط الأذى حل كقطع مجود، يعني قطع بط الأذى يعني قطع الجلد لإخراج الأذى، فسواء كان هذا القطع في مكان العورة أو في غير مكان العورة، كان في القدم أو في الفخذ أو في جهة العورة المغلظة، فيجوز القطع، ويجوز النظر للحاجة إلى القطع لإخراج ما كان فيه من الأذى كالصديد أو نحوه، فهذا أمر لا حرج فيه وهو جائز، سواء كان في مكان العورة أو في غير مكانها، ولا سيما إذا كان هذا الأذى يستشري في الجسم وكان ينتشر أو يتوسع، ولا يتمكن الإنسان من أن يعالج نفسه بنفسه، فاحتاج إلى طبيب ينظر إلى هذا الموطن ويعالجه، فلا حرج في ذلك. قال: لآكلة تسري بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددي. لآكلة تسري، هذه الأمراض التي تمشي في الجسم وتزداد، وإن لم تعالج أدى انتشارها إلى بتر العضو. مثال ذلك إيش الآن في زماننا هذا منتشر؟ سرطان. ها؟ لا، الغرغرينة ربما، والسرطان كذلك، ما يكون يعني من آثار مرض السكر عافانا الله وإياكم، ما قد يعني يؤدي إلى قطع العضو إذا لم يتم العلاج له. فيجوز قطع هذه أو هذا العضو إبقاء على سلامة الأصل وحياة الإنسان، فإذا احتاج الأمر إلى ذلك فلا بأس. وكان الطبيب ثقة وقال بوجوب أو بلزوم البتر، فلا بأس، لا بأس، لكن لا بد أن يتثبت. فربما بعض الأطباء يبدأ بالبتر قبل أي علاج، وهذا يحصل، وقد مرت علينا بعض التجارب في ذلك، من أن بعض الأطباء ربما يقطع في أمر بتر العضو كالرجل أو كاليد بسبب ما قد يكون من آثار مرض السكر أو نحوه، وبالإمكان العلاج، بإمكان علاج مثل هذا الأمر. فكونه يذهب إلى الأطباء الثقات المعروفين بالإتقان لعملهم والفهم لتخصصاتهم، فلا شك أن هذا أولى قبل أن يقرر مثل هذا الأمر. فقال: لآكلة تسرى بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددي. فيقطع هذا العضو إذا احتاج إلى قطعه. وأين يذهب به؟ أين ذهب بهذا العضو؟ وهل يغسله ويصلي عليه ويكفنه؟ لا، ليس له ذلك، وإنما يدفنه في مكان محترم، في مكان محترم يدفن هذا العضو، سواء كان ساق أو يد أو نحو ذلك، إذا بترت فإنه يدفنها في مكان محترم، لأن ما كان من جسد المؤمن فإنه يحترم، فلا يوضع في طريق الناس أو لا يرمى في النفايات أو نحو ذلك، وإنما يكرم بدفنه في مكان محترم، لكن لا يصلى عليه، لأن الأصل باقي وهو الإنسان، وإنما هذا جزء منه بتر منه لحاجة. قال: وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، وعنه على الإطلاق غير مقيد. وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، هنا الكلام عن الكي، والكي كما هو معلوم هو ما يكون بالنار، الكي بالنار، ولا شك أن الكي علاج، الكي علاج وعلاج نافع، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: كية بنار، أو شرطة بمحجم، أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. والحديث في البخاري. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: ما أعلم بينهم خلافا أنهم لا يرون بأسا بالكي عند الحاجة، لا أعلم خلافا أنهم يرون أنه لا بأس بالكي عند الحاجة. وأما لغير حاجة فهل يجوز الكي؟ لغير حاجة لا يجوز الكي. وقال بعضهم: يكره لغير حاجة، أو إذا وجد دواء غير الكي فإنه لا ينتقل إلى الكي حال وجود ما يكون بديلا عنه. وآخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي، فإن احتاجه بعد المرض فلا بأس، أما قبل المرض فمكروه. وهذا هو قول المؤلف. وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، قبل الأذى يعني مكروه، أما بعد الأذى فلحاجة لا بأس به. نعم. كذاك الرقى إلا بآي وما روي، فتعليق ذا حل ككتب لولدي، وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيدي، وحل بغير الوجه واسم بهائم، وفي الأشهر كره جز ذيل ممددي، كمعرفة حتما لأضرارها بها لقطعك ما تدرى به للمنكد. نعم. ثم قال كذاك الرقى إلا بآي وما روي، فتعليق ذا حل ككتب لولدي، لأولاد صغار. كذاك الرقى، ما هي الرقى؟ الرقى هو دعاء يطلب فيه من الله تبارك وتعالى شفاء المريض وذهاب العلة عنه، وهو من جملة الدعاء كما يقول شيخ الإسلام، هو من جملة الدعاء، وهو استرقاء يعني طلب رقية. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى، أي ذات سم فيجوز الرقية منها. فإذا الرقى الشرعية لا حرج فيها، الرقى الشرعية لا حرج فيها، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وثبت هذا عن الصحابة في باب الرقية وعن غيرهم، وهو أمر مشروع. لكن شرط هذه الرقى أن تكون أولا بكلام الله تبارك وتعالى أو بأسمائه وصفاته، شرط الرقى أن تكون بأسماء الله، بكلام الله تبارك وتعالى أو بأسمائه وصفاته أو بما ورد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، باللسان العربي، أن لا تكون عبارة عن كلمات غير مفهومة. والشرط الثالث أن لا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، أن لا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها. إذن الرقى هي أسباب، هو من باب فعل الأسباب، والأسباب هل تؤثر بذاتها؟ لا تؤثر بذاتها. من المسبب؟ الله تبارك وتعالى. هي مثلها مثل بقية الأسباب، مثل أن يأخذ الإنسان العلاج الدواء الطبي هذا المعروف، فهو سبب قد يشفى به الإنسان وقد لا يشفى به، ولا يجوز أن يعتقد أن هذا بذاته هو الشافي، أو أن الذي يأتي ويرقيه هو بيده الشفاء. لا، الشفاء بيد الله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، إذا مرضت فهو يشفين. وقد ثبت في السنة ما يدل على الرقية، فما جاء في الحديث بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وجاء أيضا في اللفظ الآخر امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت، ونحو ذلك من الأحاديث. طيب، هل يجوز للإنسان أن يطلب من غيره أن يرقيه؟ يكون هذا فاعل هذا الأمر وإن كان فعله في أصله جائز، إلا أن هذا قادح في تمام التوكل، طلب الرقية من الغير قادح في تمام التوكل، لما جاء في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. هنا وقفة مهمة، لا بد أن نعلم أن المسلم قادر على أن يرقي نفسه بنفسه، فلا حاجة إلى أن يطلب الرقية من غيره. وسواء كان الذي أصيب به مرضا من الأمراض، هذه الأمراض العضوية مثلا كالزكام أو كشيء في الدم أو شيء في المعدة أو نحو ذلك، فيرقي نفسه. قال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويجوز أن يرقي الإنسان نفسه بآيات القرآن، بأي آية من القرآن يرقي نفسه. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه بالمعوذات، فيجوز للإنسان أن يرقي نفسه بالثلاث المعوذات: الإخلاص والفلق وسورة الناس. وجاء لا سيما في الفلق وسورة الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، فلهما فضيلة في ذلك. أو كان ما أصيب به سحر فإنه يرقي نفسه ويصبر، يقرأ في سورة البقرة أو يقرأ في المعوذات أو في آية الكرسي أو نحو ذلك. ولا يجوز أن يعلق نفسه بفلان من الناس حتى يظن أن بيده العلاج، أو أنه هو الذي أن رقيته تشفي أكثر من غيره، أو نحو ذلك من الاعتقادات. فإن الذي يفعله الراقي إنما ما تستطيع أنت أن تفعله، يقرأ عليه القرآن. وأتعجب من بعض الناس الذي يرسل ماء أو زيتا أو نحو ذلك لأجل أن يقرأ فيه الراقي. ماذا سيقرأ الراقي؟ اقرأ آية الكرسي أنت على هذا الماء أو على هذا الزيت، واقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وانفث عليه. هذه هي الرقية. فلست بحاجة إلى أن ترسل إلى غيرك، ليس في نفثه بركة ولا في فعله شيء زائد، بل هذا دليل على ضعف عندك، ضعف في تمام التوكل. فلا بد أن تعتني برقية نفسك، إلا إذا كان الأمر عسير عليك، يعني كأن تغيب عن وعيك، فأنت تحتاج إلى من يرقيك. وهنا ينبغي على أهل البيت أن يعتنوا بأمر الرقية، سواء لأبنائهم، لأن الرقية تدفع وترفع. الرقية بإذن الله تدفع ما كان من المرض أو ما كان يعني من المتوقع مثلا من العين أو من الحسد أو من نحو ذلك، وترفع ما فيك من البلاء بإذن الله تبارك وتعالى. فالإنسان يحرص على أن يرقي نفسه ويرقي أهل بيته ويرقي أطفاله، ولا حاجة إلى الذهاب إلى الرقاة، إلا إذا كان أهل البيت ما يحفظون شيئا من القرآن، أو أنهم يعني عندهم من الخوف، ولا شك أن هذا نقص وضعف. ثم من الأمور المهمة، ليس عندنا في الإسلام ما يسمى بالراقي الشرعي، يعني ليس أحد من الصحابة جاء في ترجمتي فلان ابن فلان الراقي الشرعي. كل إنسان مسلم يقرأ القرآن فهو راقي، يرقي نفسه ويرقي أبنائه. وأما مسألة أن بعض الناس يعني ربما فرغ نفسه لهذا الأمر لكن لا يجعله سببا للتجارة، وإذا جئت إليه قال أنا ما أخذ شيء، الرقية مجانا، لكن إذا خرجت من هذا الباب خذ من زيت الزيتون ومن الماء المرقي الذي موجود، هو قرأ عليك مجانا واشتريت من عنده ب2000 درهم. تحايل وتلاعب، حتى صار البعض يشترط: إذا أتيت إليكم في مدينة كذا فلا بد من فندق 7 نجوم أو كم، أو 10 نجوم أو 5 نجوم، ولا بد من فلا شك أن هذا ليس مصدر للاسترزاق. قضية أنك إذا طلب منك الرقية وأنت اشترطت عليهم في ذاك أنه إذا شفي أنك يعني تعطى شيء من المال، هذا لا بأس به، قد ورد في حديث أبي سعيد. لكن قضية أن الإنسان يتكسب بهذه الطريقة فلا شك أن هذا أمر مذموم، وإنما الصواب في ذلك أن الإنسان إذا كان يحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى ويرشد الناس لا يغشهم، ولا يجوز له أن يعلق الناس به فيقول ارجع إلي وتعال إلي وسأعطيك شيئا عجيبا وسأقرأ عليك آيات. لا يا أخي، لا، علم الناس أن يقرأوا، هم يقرؤون، هم مسلمون أليس كذلك؟ هم من أهل الإسلام، إذن يقرؤون على أنفسهم ويرقون أنفسهم ويرقون أهليهم ويرقون أبناءهم. أنت على رأسك ريشة كما يقولون، عندك زيادة في لم يعطها أحد من العالمين، حتى صارت مراكز متخصصة للرقية وصار يعني مواعيد وترتيب. لا، لابد لهؤلاء الرقاة، نسأل الله يعني أن يهديهم ويوفقهم للخير، أن يرشدوا الناس. ارقي نفسك ويرقيك من في البيت، اقرأ القرآن واجتهد في ذلك ويعلمه. لا تأتيني بماء، لا تأتيني بزيت، وأنا لا أبيع ماء ولا زيتا. هكذا لابد أن يعلم الناس ما هو الماء الذي عنده، شيء نزل خصيصا من السماء على هذا الراقي، لا يوجد في الأرض ماء من المياه التي تباع، خذ هذا الماء واقرأ عليه المعوذتين واقرأ عليه آية الكرسي، اقرأ عليه الفاتحة، هذا ماء مرقي. فلماذا يعني لماذا هذه يعني في ظل الاقتصاد العالمي أيضا الأخوة الرقاة يريدون يدخلون فيه، حتى تصنع ربما شركات بعد ذلك للرقاة ونساهم فيها، فهذا من البلاء، هذا من البلاء. والسبب في ذلك أن الناس اتكلوا على غيرهم، وهذا كما قلنا من ضعف أو نقص في تمام التوكل، هذا نقص في تمام التوكل. ارقوا أنفسكم، ارقوا أبناءكم، اقرأوا على أنفسكم من القرآن. القرآن ليس شفاء أو ليس بيد فلان من الناس أو بيد فلان من الناس، اقرأه بيقين أنه كلام الله تبارك وتعالى وأنه بإذن الله شفاء، وأنت تتيقن قول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء وهو رحمة. اقرأ بهذا اليقين واستعن بالله تبارك وتعالى، إن شفيت فالحمد لله، إن لم تشفى فهو أمر من الله تبارك وتعالى يمتحن به صبرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة أدعو لك يعني حتى تشفي من هذا المرض أو تصبري ولك الجنة، قالت بل أصبر ولي الجنة يا رسول الله، أصبر. فصبرت، قالت لكن ادعو الله أن لا أتكشف، فدعا لها أن لا تتكشف، فكانت تصرع ولا تتكشف. فإذا لابد من أن ينتبه الناس لهذا الباب. ثم أمر آخر، واعذرونا على الاستطراد، لا ينبغي التوسع في التجارب في باب الرقية. يعني كل راقي صار عنده برنامج خاص، هذا يقول له خذ ملح وامشي به في الدار، فإذا اهتز هذا الملح أو اهتزت يدك أو نحو ذلك فهذا مكان السحر، ويأتي آخر ويقول ضع سكينا، ويأتي ثالث ويقول. نحن سنعيد الخرافات مرة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ على مريض ضرب على صدره وقال أخرج عدو الله. أما هذا التوسع وهذه التجارب الكثيرة، حتى إن بعضهم صار يأخذ الماء وهو يقرأ على المريض ويصب على رأسه الماء، يقول يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يعني هل يليق مثل هذا التشبيه وهذه الطرق السيئة؟ ليس عليها أثارة من علم. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فالاقتصار على ما ورد في السنة هو الواجب. وبعض الناس بعض الرقاة يتوسع إذا جاء يقرأ على من أصيب بمس أو سحر، متى دخلت ومتى خرجت، ما اسمك، ما اسم أبيك، أي ديانة أنت، ويبدأ يتكلم معه. يا أخي أنت الآن تسوي له مقابلة لوظيفة، أو جئت لعلاج، أخرج عدو الله تقرأ عليه قرآن فقط، هذا المطلوب منك. وليس مطلوب منه أن يقدم لك السيرة الذاتية له. وجاءك للعلاج، أليس كذلك؟ فتبدأ تتكلم معه، وهذا أمر غير صحيح. ثم إن الجن معروفون بالكذب، فماذا تنتظر منه؟ ربما كذب عليك وقال نعم عمتها هي التي وضعت لها السحر. الآن خرجنا من مشكلة المس إلى مشكلة عائلية بسبب جهل هذا الراقي. لا تدع له فرصة. إذا كنت سترقي اقرأ. الخطاب والكلام المتبادل والحوار هذا غير صحيح، غير صحيح، ليس هذا موطنه. من المسائل التي أيضا ذكرها أهل العلم وأشار إليها هنا الناظم، قال: كذاك الرقى إلا بآي، وما روي فتعليق ذا حل ككتب لولدي، يعني تعليق ما فيه الرقية، إذا التمائم إذا تضمنت يعني ما فيه من كلام الله جل وعلا أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن توضع على الطفل أو توضع على الرجل. هذه مسألة، هل الصحيح أن هذا يجوز أو لا يجوز؟ الصواب أنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأمور ثلاثة. يعني ما معنى المسألة؟ المسألة هنا في التمائم التي فيها آيات من القرآن أو أدعية نبوية، رقى شرعية، هل يجوز أن توضع في شيء، في جلد أو في كيس، وتوضع على المريض أو توضع على الصبي؟ الصواب لا، لأمور ثلاثة. أما الأمر الأول فلأنه لا دليل على جواز التعليق، لا دليل عليها، لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غيره. والأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم، وهذا يشمل التمائم التي فيها قرآن أو أذكار شرعية أو التمائم الشركية، فالنهي عام. وفي الحديث: من علق تميمة فلا أتم الله له. الأمر الثالث أن هذا التعليق يعرض هذه الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية للامتهان، الإنسان يدخل بها في الخلاء أو يكون في حال يعني من النجاسة أو نحو ذلك مما قد يعني يحصل من الامتهان لها، أو ربما ينام عليها أو نحو ذلك من الأمور. وإنما الواجب في في في في كلام الله تبارك وتعالى، في كتاب الله تبارك وتعالى، التقدير والحفظ هذه، حفظ هذا الكتاب. ثم إن العلاج بالقرآن هو بالقراءة وليس بمجرد التعليق، هو بالقراءة. قال: وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد. كل دواء فيه محرم، وبقي هذا المحرم فيه فلا يجوز العلاج به، لا يجوز أن يعالج به، ما كان من المحرمات أو ما كان من النجاسات. فبعض الناس ربما يقول: علاجك في كذا أن تأخذه من الخنزير، فجرب هذا ونحو ذلك. إذا كان هذا الدواء محرم فلا يجوز استعماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتداووا بمحرم. فلا يجوز للإنسان أن يتعالج بشيء محرم، ومن ذلك الأدوية التي فيها الكحول، فلا يجوز العلاج بها إلا إذا كان هذا النسبة هذه التي فيه لا تسكر لا قليل هذه النسبة ولا كثيرها. إذا كان من من من مكونات هذا الكحول لكنه لا قليله ولا كثيره يسكر فهذا جائز. أما إذا كان يسكر قليله أو يسكر كثيره فلا يجوز لا يجوز. وأظن ما أدري الدكتور يفيدنا أن كثير من الأدوية أتوقع ربما يعني فيها هذا الإشكال. فهذا ينظر في حال هذا الدواء. الأمر الثاني إذا كان في نجاسة فإن استحالت النجاسة وذهبت استحالت من كثرة الطاهر فانتفى وجود هذه النجاسة فيجوز الاستعمال يجوز الاستعمال. أما إذا بقيت هذه النجاسة فالله جل وعلا ما جعل الدواء فيما حرم على هذه الأمة فيما حرم على هذه الأمة. فقوله حرام كترياق، الترياق هذا أمر كان يستعمله أهل الجاهلية من الحيات من لحوم الحيات يعني يجعلونه دواء. والترياق على كل حال هو العلاج، الترياق على كل حال يطلق على العلاج. فلا يجوز الإنسان يقول مثلا أنا أتعالج بالخمر، قل لا هذه محرمة. وحينما جاء طارق الجعفي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر قال إني أصنعها للدواء، إني أصنعها للدواء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء، إنه داء، إنه ليس بدواء، إنه داء ومرض، فكيف يكون كيف يكون دواء؟ نعم. كمعرفة حتما قال وحل بغير الوجه واسم بهائم وفي الأشهر كره جز ذيل ومدد. طيب في قوله وحل بغير الوجه واسم بهائم هل يجوز واسم البهيمة في يعني كيها في وجهها حتى تكون علامة عليها كان تكون علامة على أنها من هذه العشيرة أو حتى تميز أنها من الزكاة أو نحو ذلك؟ إذا كان في الوجه فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وقد وسمه صاحبه في وجهه فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الذي وسمه، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الذي وسمه. ولذلك عد العلماء وسم البهيمة في وجهها من الكبائر لأن فيه اللعن. أما غير الوجه فجائز لحديث أنه صلى الله عليه وسلم وسم غنما في آذانها ووسم أيضا الإبل حتى تعرف أن هذه إبل الصدقة وإبل الزكاة. ثم قال وفي الأشهر كره جز ذيل ممدد، جز ذيل الخيل، جز ذيله يكره لأن الخيل تحتاج إليه. أما الوسم فلماذا يكره؟ لأنه فيه أذية، فيه أذية. وأما كراهية جز ذيل الخيل لأنها تحتاج فتدفع به الأذى، تدفع به الأذى. قال كمعرفة حتما لإضرارها بها لقطع كما تدرى به للمنكد، يعني هي تدرى به تبعد عنها الذي ينكدها من الحشرات أو من نحو ذلك فتدفعه بذيله. وهذا فيه إحسان الشريعة للحيوان. نعم. كم بقي من الوقت؟ 50 نكمل إن شاء الله. نعم. وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصاء لتعذيبه المنهي عنه بمسندي وقطع قرون والآذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معودي وحرم خصال. نعم يكفي هذا جزاك الله خير. قال وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصى لتعذيبه المنهي عنه بمسندي، يعني لا يجوز الخصى. الخصى هو قطع الخصيتين والمقصود من ذلك أن يكون مرغب في طيب لحمها ونحو ذلك حتى يعني تسمن أو تسمن وحتى يرغب في لحمها. ويجوز في ذلك خصاء الأغنام، يجوز في ذلك خصاء الأغنام من بين بهيمة من بين البهائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ضحى بكبشين أملحين موجوعين مخصيين موجوعين. وأجاز المالكية إخصاء ما كان من مأكول اللحم للعلة نفسها، أي لعلة السمن، وكذلك أن يكون طيب اللحم. وأما حديث أما الدليل على النهي عن إخصاء البهائم عموما، فما جاء في السنن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إخصاء الخيل والبهائم، نهى عن إخصاء الخيل والبهائم، فيبقى الجواز في الغنم هو الذي ورد فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقطع قرون والأذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معودي. لا يجوز قطع أو كسر قرون الأغنام أو نحو ذلك، لأن هذا فيه أذية لها، هذا فيه أذية، ولأنه هو السلاح الذي تدفع به الضرر عنها. إلا أنه يجوز إذا كان منها ضرر على غيرها، إذا كان منها الضرر على غيرها، كأن تكون فيها شيء من التوحش والاعتداء على غيرها من الأغنام، فربما أدت إلى جرحها أو أدت إلى قتلها، جاز في مثل هذه الحال كسر هذه القرون أو قطع هذه القرون. أما الآذان فلا يجوز قطعها لما فيه من الأذية للبهيمة، هذا فيه أذية للبهيمة. والأصل في قطع الآذان أن المشركين كانوا يقطعون هذه الأذن من باب الزينة للأغنام ونحو ذلك، ويقربونها للآلهة، فيميزون مقطوعة الأذن للآلهة، وهو مما وسوس به لهم الشيطان: ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، يبتكن آذان، يقطعون آذان الأنعام، يقربونها للآلهة. فلا يجوز قطع الأذن لا للتزيين ولا لغيرها، لأن هذا فيه أذية، هذا فيه أذية. وهذه الأبيات كلها تدل على حقوق الحيوان، والإسلام جاء بما لم يأتي به غيره من الأنظمة والنظم في حفظ حقوق الحيوان وفي الحرص على الحيوان. ولذلك لا يجوز أن يوسم بالنار، ولا أن تقطع آذان الأنعام، ولا أن يكسر القرن، بل حتى في الذبح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى كره أهل العلم أن يشير بالسكين إلى أضحيته أو إلى ذبيحته. وكذلك لا يجوز أن يتخذ شيء من الحيوان أو من الطير غرضا للقنص حتى يعني يرمى أو يتدرب عليه، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ويحرم كذلك حبس الحيوان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دخلت المرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك جاءت الشريعة بعدم تكليف الحيوان ما لا يطيق من الأعمال. حينما مر النبي عليه الصلاة والسلام على الأنصار فكان هناك جمل، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعيناه تذرفان يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا؟ فجاء غلام من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تتقي الله في هذه البهائم؟ أما تتقي الله في هذه البهائم التي ملككها الله؟ إنه اشتكى أنك تجيعه وتدئبه، أي وتتعبه، إنه اشتكى أنك تجيعه وتدئبه، يعني تتعبه. فلا يجوز أن يكلف الحيوان ما لا يطيق. ولذلك لا يجوز أن يركب فوق مثلا الإبل العدد الكثير الذي لا يتحمله، أو فوق الحمار أو نحو ذلك بما لا يتحمل، بل يجب الرفق حتى بالحيوان. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقتل حيوانا بغير حق إلا لأجل الأكل حتى يطعم يكون طعاما له، أما هكذا للتسلية فلا يجوز. نعم نكتفي بهذا، نشوف هذه الأسئلة. هنا سؤال: أثناء الولادة يكون أهل المرأة موجودون داخل غرفة الولادة، فما هو الحكم؟ لا يجوز لهم أن يدخلوا، مثلا يعني الأب أو حتى الأم ما الحاجة إلى دخولها في غرفة الولادة والنظر إلى ابنتها، فهذه عورة، فالواجب على المرأة أن تحفظ عورتها. يعني جاز هذا للطبيبة للضرورة، دخول الزوج لا حرج فيه، لأن الزوج في الأصل يجوز له النظر إلى امرأته. يقول: من استخدم الكي لحاجة هل يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ قال بعض أهل العلم: إذا كان مضطرا إلى ذلك وكان علاجه في ذلك فيرجى إن شاء الله أنه لا يخرج من 70,000. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.